بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 18 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. أسماء الفاعلين والمفعولين تابع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصيغ من لزم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأز ولشن بالجذلان. تحدثنا في الحصة الماضية عن اسم الفاعل المبني من فعل بالضم، واسم الفاعل المبني من فعل بالفتح. وفي كل يأتي السماع ويأتي القياس. واليوم سنتحدث عن اسم الفاعل المبني من فعل اللازم، وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه. يبنى اسم الفاعل قياسا من فعل اللازم على فعل كوزنه، وهذا إذا دل على الأعراض وهي ما يجيء ويذهب، نحو شجي، فيقال في اسم فاعله شجن على وزن فاعن أصله شجي. ومثل ذلك فرح فهو فرح، وحزن فهو حزن، وعجل فهو عجل، ووجل فهو وجل، وفزع فهو فزع، وشئز فهو شئز. ويأتي اسم فاعل فاعل على وزن أفعال قياسا أيضا، وهذا إذا دل على الألوان والخلقة، أي محاسن الإنسان أو عيوبه، نحو شنب فهو أشنب إذا كان في طرف أسنانه دقة وانتظام، ومن ذلك ذقن فهو أذقن، وعرج فهو أعرج، وعمي فهو أعمى، وسود فهو أسود، وخضر فهو أخضر، وحمر فهو أحمر. كما يأتي اسم فاعل فاعل على وزن فعلان قياسا أيضا، وذلك إذا دل على امتلاء البطن أو الحرارة، نحو جذل أي فرح فهو جذلان، وعطش فهو عطشان، وشبع فهو شبعان، ووسن فهو وسنان، أي أخذه ثقل من النوم. هذا فيما يتعلق بالقياس في اسم الفاعل المبني من فاعل اللازم. وأما السماع فقد أشار إليه الناظم بقوله: ثم تقد ياتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب نشياب في الصوغ من فعل أو من فعل. ربما قد يأتي اسم الفاعل من فعل اللازم على وزن فاعل لكن سماعا، نحو فني فهو فان، حملا على ذهب فهو ذاهب، ورضي فهو راض، حملا على شكر فهو شاكر. ويأتي على وزن فاعيل سماعا أيضا، نحو بخل فهو بخيل، حملا على كرم فهو كريم، وخف فهو خفيف، حملا على ثقل فهو ثقيل، وصح فهو صحيح، حملا على سقم فهو سقيم. ويأتي على فيعل سماعا، نحو طاب فهو طيب، حملا على خبث فهو خبيث. ويأتي على أفعل، نحو شاب فهو أشيب، حملا على عرج فهو أعرج. ويحمل فعل على فعل بالضم، وعلى فعل بالفتح لنسبة بين معانيهما، إما أن تكون متفقة أو مضادة، لأن الشيء يحمل على ضده كما يحمل على نده أي مثله. ثم قال الناظم: وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذل. وزن فاعل، هذا الوزن فاعل يصلح للكل أي لجميع الأوزان، سواء فعل بالضم أو فعل بالفتح أو فعل بالكسر، لكن بشرط إن قصد به الحدوث والتجدد، فيمكن لهذه الأوزان أن تأتي على هذه الصيغة فاعل نحو جذل، فالقياس فيه أن نقول جذل فهو جذلان، لكن إذا دل على الحدوث والتجدد فيمكن أن نبني منه اسم الفاعل على وزن فاعل نحو جذل فهو جاذل غدا، استعملنا غدا للدلالة على التجدد. وكرم فهو كارم غدا، وشجع فهو شاجع غدا، وفرح فهو فارح غدا، وعطش فهو عاطش غدا، وجزع فهو جازع غدا. ومن ذلك قول الشاعر: وما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح. وما أنا من رزء، الرزء المصيبة، وإن جل أي عظم، جازع، جازع هنا اسم الفاعل وأتى على هذه الصيغة للدلالة لكونه يدل على التجدد. وما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح، فارح هذا أيضا فيه وجه الشاهد، ففرح يأتي اسم فاعله على وزن فرح، على وزن فاعل فرح، لكن لما دل على الحدوث والتجدد سوغ له أن يأتي على هذا الوزن فارح. وما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح، بعد موتك يدل على التجدد. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء فاتح محرم سنة 1400 للهجرة، الموافق 11 من شهر شتنبر سنة 2018 للميلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.